الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب يعني القرآن لا ريب فيه يعني لا شك أنه من عند الله ووحي من السماء على قلب رسول الله من أجل أن يكون هدى إلى السعادة وهدى إلى النعمة والنعيم وهدى إلى خير الدنيا وخير الآخرة. ولكن ليس لكل الناس، إنما هو هدى للمتقين. ومن هم المتقون؟ قال الذين يؤمنون بالغيب يصدقون بكل ما غاب عن مشاهدة عيونهم وأبصارهم، يؤمنون بالجنة مع أنهم لم يشاهدوها بأعينهم، ويؤمنون بالنار، ويؤمنون بالقيامة، ويؤمنون بوجود الله وبعلم الله، ويؤمنون بأنبياء الله. وهذه أشياء كلها مغيبة، فالذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة إن يصلونها باستقامة وتقويم لا اعوجاج فيها ولا التفات عن الله إلى غير الله، فيصلي وهو مستقبل بقلبه نحو ربه وبجسده نحو الكعبة المشرفة، فإذا كان مستقبلا بقلبه رب العالمين فبالممارسة وبالتكرار يحصل له صفاء القلب ويحصل له حياة القلب ويحصل له شعورا بالله، فتستطيع عين قلبه أن تدرك من جلال الله ومن عظمة الله، وتستطيع روحه أن تشعر بوجود الله ما يكون غذاء لها وقواما لحياتها، فتتضاءل عند ذلك شهواته وتتقلص أهواؤه وتدوم أنانيته في رغبات الله وفي طلبات الله، وهو قد شعر بوجود الله ما يجعله يشعر بنعيم وبسعادة وبراحة وبغبطة وسرور لا يجدها في أي لذة من لذائذ الدنيا. ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فالمتقين اللي بده يكون القرآن هدى لهم وضياء في درب الحياة في الدنيا إلى الدار الآخرة، من جملة صفاتهم أنهم يعزلون من مالهم قسما وجزءا ليصرف في بناء هذا الدين وفي تقوية الإسلام، وليصرف على بعض أبناء المجتمع من فقراء ومساكين قصرت بهم ظروف الحياة على أساس أن المجتمع الإسلامي مجتمع متكافل متضامن، فبدي أتحقق النعيم والسعادة والرفاه للجميع، فالله بيعطي كثرة فيشارك أخاه المقصر فيما وسع الله به عليه لأجل أن يهتدي بهذا الكتاب. هذا الكتاب السماوي، هذا الوحي الإلهي، من أجل أن يكون مثل ما الله قال في آخر الآيات: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، مثل ما قال في سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون. فالإيمان الغاية منه ما هو مصلحة لله أو فائدة لله، الغاية من الإيمان فلاحك ونجاحك وسعادتك. مفلحون في كل معركة يدخلونها ينتصرون، وفي كل مهمة يتحملونها يفوزون. الله وصف المؤمنين بالفلاح والنجاح، ففي التجارة رابح، وفي الزراعة منتج، وفي العلم مبدد للجهالات، وفي معارك الحروب يهزم أهل الضلال وأهل الضلالات. ما قال وأولئك هم الفاشلون، ما قال وأولئك هم المنهزمون، ما قال وأولئك هم الفقراء والمقلون. الإيمان يا ابني، الإيمان صار غريب غير معروف، وإذا أراد أن يقبل على الناس، الناس ينطاي صلاحك أن كلها تبعك يا بشان هالكعكة، يعني شاك تنكسر وتنحدر وتأكل وتشرب وتلبس ويكون لك شي نعجة وانت الكبش، ويجيك كم أولاد لك ابني هي مهيئة للجرنون وللآب وللستيبية وللحردان ولأبو بريص وللدبور، كلهم إلهم بيوت وإلهم زوجات. هلا الدبور شو بياكل؟ بياكل العنب وهو على الشجرة، الفاكهة إذا انقطفت بعد 24 ساعة من قطافها تخسر نصف الفيتامينات التي فيها. أما الدبور والزرقة، أواعي الدبور الزرقة، شفتوا دبور زرقة رايل عند الكوى والغسيل عم يغسل الأواعي؟ شفتوا بدلته بايخة مرقعة مزفتة، حماته متآمرة عليه بيت حمام العينه؟ شفتوا دبور مع دبور رايحين على محكمة بداية أو حقوق أو جزاء أو بدون وكيل أو محامي أو نجار أو طيار أو مبلغ أو دهار؟ ابني الحياة كجسد أتعس المخلوقات فيها هو الإنسان، وهو غير فهمان. الإنسان ما بيصير منعم لحتى يرزق الإيمان. الإيمان الله وصف الإيمان بذكر صفات المؤمنين في سورة المؤمنين في قوله: قد أفلح المؤمنون. كشيء تاريخي تجريبي، لما العرب، ومين العرب؟ أبو بكر لولا الإسلام مين كان بيعرفه؟ حدا بيذكره؟ حدا بيعرفه؟ ببلده بعد بيموت ثلاث أربع خمس أيام جمعتين ثلاثة ما حدا بيتذكره. بالإيمان ألف مليون إنسان بيقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه. هذا كان دكنجي سمان، فمن سمان الى امبراطور. هذا نجاح لما فشل، هذا ربح لما خسران، هذا تقدم لما تراجع، هذا عز لما ذل. هذا الايمان يعني. لكن بتظنوا ان الانسان يصير طيارجي لحاله؟ شلون يصير طيارجي؟ بده يكون مع الطيارين. بركسيون هون المعلم، بركسيون للمتمرن. بيصير لحام لما بيكون اجير عند اللحامين. بيصير نجار لما بيمسك الافة ويحمل العدة ورا معلمه، وبيصاحبه في كل عمل وفي كل شغل. شو بصير من النجاري لحتى تصير من المؤمنين، لحتى تصير مع المتقين، لحتى تصير مع الصادقين، من الصادقين. الله قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فقد أفلح المؤمنون. حي على الصلاة، ركضنا على الصلاة. طيب حي على الفلاح، عم نركض على الفلاح، عم نركض على الخذلان، على الخيبة، على سواد الوجه، على الذل، على الفقر، على التخلف، على الضعف، على الهزيمة أمام صعاليك وشذاذ الآفاق. 130 مليون عربي كانوا حي على الفلاح لما حي على الخذلان، حي على النصر لما حي على الهزائم. عم دور على كارتر وعلى بريجينيف. سيدنا خالد دور على مين؟ دور على الله. وكان في مدرسة القرآن وأستاذها رسول الله. دخل في مدرسة الفلاح، حي على الفلاح، أقبل على الفلاح. شلون الفلاح؟ والذين هم في صلاتهم خاشعون. الخشوع عمل من أعمال الروح والنفس والقلب، لا من أعمال الجسد والبدن. فهل إلى القلب حي بالله حتى يدرك جلال الله؟ ألا لو دخل علينا الرئيس حافظ أسد ومنشوفه شو بتعملوا؟ كلكم بتنسوا. ليش؟ انه لما رأيته ورئيس الرئاسة عظيمة، فبدكم تعظموا ما رأيتم، بتفزوا قائمين. فبحسب مناسبة المقام والمكان. فلو القلوب صار لها حياة بالله وصارت تشعر بوجود الله وصار يأوي إليها نور الله، وكيف تكون مكانا يأوي إليها نور الله المقدس وهي لم تتقدس، وهي لم تطهر، وهي لا تزال متلوثة؟ ما بصير. فالملوك ما بيدخلوا إلى الأماكن القذرة، ولا يدعون إلى المزابل، ولا بيجالسوا الجيف. النبي قال الدنيا جيفة وطلابها كلابها. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. أول الفلاح إذا بدك تنقاله، بدك تنقاله بقلب خاشع. والخشوع لا يكون إلا من قلب ذاكر، من قلب حاضر. وما بيصنع نور فجر. النور الإلهي إذا ما كان القلب طاهر من الغش، طاهر من حب الدنيا، طاهر من الرغبات والميل إلى المعاصي. ما دام في قلبك ميل وزيغ عن طاعة الله إلى معصيته، وعن ذكره إلى الغفلة عنه، وعن حبه إلى محبة الدنيا، الإيمان اللي شيء رفيع. هيك شغلة بالهين. أبو بكر من بكنجي لأمبراطور، عمر من راعي جمال إلى حكم باكستان وحدود تونس وحكم ناجح. كم معركة حرب صارت بينه وبين الاباطرة والامبراطوريات والجيوش والامم واللغات والصحارى والجبال والبحار؟ قد افلح المؤمنون في المعركة، قد افلح المؤمنون في المجاعة. صار عام الرمادي ما حدا مات من الجوع، ليش؟ قد افلح المؤمنون. عزا الخالد وهو طالع من اعظم معركة على اعظم امبراطورية في ذلك العصر، الامبراطورية الرومانية البيزنطية، وهو طالع من النصر عزله. فهذا في علم السياسة اكبر خطر، هذا بيخرب الدولة، بيعمل عليه انقلاب. لكن ما مؤمن، قد افلح المؤمنون، ما صار انقلاب. وخالد كمان ما عمل انقلاب لانه ما كان طالب الامارة او القيادة او النصر لخصوص النفس او لاجل الدنيا، كانوا طالبين الله والدار الاخرة. كله من منطلق الايمان الحقيقي، الايمان القلبي، الايمان الاخلاقي، الايمان ايمان العمل، ايمان السلوك، ايمان الصحبة. صاحبه اعظم معلم واعظم مربي، خاتم الانبياء والرسل. فشلون اللبن اذا بخالط الحليب بيقلب الحليب الى لبن، والحليب اذا بتخالطه اي يعني بتعمل جو شو اسمه الملفحة، تقلب الحليب الى ايش؟ الى جبن. وهكذا لما بقلوبهم خالطوا قلب رسول الله، وما بتحسن تصل الى قلب النبي وتخالطه الا بالحب، بصير انت في قلبه محبوبا اليه، وبصير هو في قلبك محبوب لك، فانت له محب وهو لك محب، انت له محبوب وهو لك محبوب. ففي هالمخالطة لذلك كانت الهجرة فرض على المسلم، بيهاجم من مكة وهي افضل من المدينة مكانا، لكن ما افضل سكانا. ففي المدينة نور النبوة وعلوم النبوة وتربية النبوة. فقد افلح المؤمنون، اذا الايمان لاجل فلاحك، ما لاجل الله يلبس فروري، ولا تعمل له غدر، ولا تعمر له بيت، ولا تعطيه نقد، ولا تشتري له سيارة. الدين لك. ولذلك نرى الان وبعد الان وقبل الان من عرف الدين حق معرفته، ومن عرف الله حق معرفته، وعرف دينه حق معرفته. واذا عرفت الحنش حق المعرفة حطه بعبك لما تبتعد عنه، واذا عرفت الذهب حق المعرفة تركب او بتقاتل لاجل الوصول له. ومن عرف الله حق المعرفة سارع الى رضائه ومرضاته، ولو مشيا على الجمر، ولو خوضا في النار، ولو غضب الناس كلهم وليتك ترضى والانام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامرا، وبيني وبين العالمين خراب، اذا صح منك الوصل فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. ما بسأل لا عن الناس ولا عن المال ولا عن البستان ولا عن الدكان، كله بده يجي وقت يصير كله ايش؟ كله تراب. فالقرآن ألف لام ميم ما ورد عن النبي تفسير في معناها مطلقا، فكل ما ذكر في التفاسير هذا أفكار. ولذلك الأصح ما دام النبي ما بحث فنحن لا نبحث، ولاجتهدوا نحترم آراءهم ونقول الله أعلم بمراده. ذلك الكتاب ذلك إشارة للبعيد، لأن القرآن مكانته عالية ورفيعة وسماوية، وليس هو من عالم الأرض وصنع أهل الأرض. لا ريب فيه بيقين بأنه كتاب الله، وحي الله، هدي الله، تعاليم الله. فإذا الله بده يفقفق بكتاب ألفه وبكتاب كتبه وبكتاب أوحى به إلى أنبيائه ليحقق لك سعادتك، فهل يمكن أن يكون فشل أو تخلف أو لا سعادة أو شقاء ولا توفيق؟ لا ريب فيه أنه من عند الله هدى من الضلالة ومن التخلف ومن الجهالة ومن الشقاوة إلى النعيم وإلى الهداية، لكن للمتقين للمؤمنين الحقيقيين. لذلك لما كانوا متقين حقيقيين لما الله أنزل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، سأل النبي عن حقيقة التقوى، قال هو أن يعبد الله فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. إذا الله أنعم عليك بنعمة الوجود، بنعمة الصحة، بنعمة الشباب، بنعمة المال، بنعمة الجاه، بنعمة الحكم، بنعمة السلطان، أي نعم بده شكر بالفعل بالعمل. وأن تذكره فلا تنساه، وأن تطيعه فلا تعصيه. قال هي التقوى حقيقة التقوى. إذا بدك تتجوز بدك جواز بالحقيقة، لما جواز بالتصوير أجيب لك صورة مرة تصويرة ملكة جمال، أخي أنا بدي حقيقة مرة، خلي نص جمال ربع جمالك تكون إيش بدك، سيارة بالورق لما سيارة من حقها، بدك إسلام من حقها، تقوى من حقها لما بالإسم. فالنبي عم يقول هي التقوى. فالناس بيشتهوا الغنى، لكن الغنى لا ينال بالشهوات، ينال بالتعب، بالعقل، بالأسواق، بصحبة التجار، بالسهر، بالأخلاق، بحسن المعاملة. ويمكن كمان ما يصير تاجر، فإذا أدى الأسباب في الغالب يصير، لكن كمان يمكن إنه إيش ما يصير. أما إذا بلا كل هالأسباب وبده يصير للتجار بلا أسباب التقوى وبلا أسباب الإسلام حق الإسلام، بيكون فلاح وبيكون هدى. وهذا ما هو عليه المسلمون الآن، بدهم إيمان وبدهم إسلام وبدهم تقوى بالتمني، هذا اللي بيجوا على الجامع. أما إسلام حقيقي يبدأ من إسلام القلب إلى إسلام الأخلاق إلى إسلام العمل إلى إسلام السلوك إلى إسلام السريرة الضمير الوجدان إلى إسلام الرفاق والأصحاب، والأصحاب كلهم أهل تقوى، رفاق كلهم من المتقين في مجالس العلم. المرابح منين تتاخذ؟ من الأسواق التجارية. والإيمان والتقوى والهدى منين تنال؟ من مجالس العلم والعلماء، ومن مجالس التقى والأتقياء، ومن مجالس الهدى والأولياء. من هون هي أسواقها، من هون تتبضع الضائع بالتقوى. أما بالتمني لازم نرجع لديننا، ولازم نرجع للإسلام. هذا بالحكي، الغنى بالحكي ما بصير، والنصر وهزيمة العدو بالحكي ما بصير. فمن يخطب الحسناء يعطي مهرها. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. إذا كان من عند الله ولسعادتك، فإذا تمشي على مقتضى فالله بيفلك السعادة والنجاح والفلاح والتوفيق والعز والنصر والإقبال والمجد وكل شيء. ولما البدو الأميين لا شرط فيك ولا كفاءة ولا بكالوريا ولا غرافات ولا سيارة ولا كهرباء ولا طنجرة على البخار ولا براد ولا راديو ولا صباط ولا بدلة رسمية توب وبلا البس وعلى الأرض وكباش جدايل ومشوا على القرآن حق القرآن. جعل الله أبناء الملوك خدما عندهم وزهفت الدنيا على أقدامهم بذهبها وفضتها كومت أمامهم جبال وتلال. نساء الروم البيض زرق العيون صارت جاريات وصارت سراري عندهم لأن كانوا مؤمنين حقيقيين ومتقين حقيقيين. والله عبد يقول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح. فإذا أجيت على الصلاة وما أجيت على الفلاح صليت وما أفلحت معناتك ما صليت. أن لو صليت حقيقة الصلاة الذين هم في صلاتهم خاشعون عندنا لقد أفلح المؤمنون. فأحسن تتعلم صلاة الجسد. ركوع الجسد هين. الركوع رمز للطاعة أما الخشوع هو روح الطاعة. فإذا خشع قلبك لا يمكن أن تتمرد عن طاعة الله نفسك. بدها تكون سباقة بدها تكون مسارعة. ليش؟ لحتى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فالصحابة لما صدقوا في إيمانهم وصدقوا في تقواهم وقبل الصحابة سيدنا موسى بعصا فلق البحر بإيش؟ بذلك الإيمان الحقيقي بتلك التقوى حقيقة التقوى. سيدنا إبراهيم قلب النار وغير طبائعها جعلها بردا وسلاما على إبراهيم بذلك الإيمان. سيدنا موسى على ضعف جماعته أهلك الله على يده فرعون وجنوده. نبينا عليه الصلاة والسلام الإنسان الفريد الوحيد هزم العرب وعظماء العرب وبعدين أصحابه وتلامذته هزموا الملوك وأولئك هم المفلحون. ثم النبي قال لهم ألم أجدكم فقراء فأغناكم الله به. الله ما قلل ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. فنقلهم من ذل إلى عز. وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. ألم أجدكم فاقة فقراء فأغناكم الله به أعداء فألف بين قلوبكم. فهذا النجاح هذا الفلاح هذه السعادة وكلها من رشحات ومن ثمار الإيمان الحقيقي. فإذا كان الجامعات والمدارس والوزارات لأجل سعادة الشعب يعني ليتأمن أكله وشربه ولباسه وصحة بدنه وعدم تسلط عدوه يعني بالدنيا بدون أكثر من هيك. هاي صلنا 30 سنة بعد الاستقلال وما نسل نأمن أمور الجسد. النبي عليه الصلاة والسلام 20 سنة من نقطة الصهر ما خرج من الدنيا إلا والجيش مهيئ ليسحب إلى سوريا بقيادة أسامة ابن زيد. والجيوش قبل وفاة النبي وصلت لوين؟ إلى البلقاء إلى عمان اليمن الخليج كله صار موحد. هلا دي عم صنعانية 20 وحدة ما بيبقى 5-6 أشهر إلا يشتغل مدري إيش. فإلى الآن روح لأندونيسيا بشوف القلوب المسلمين واحدة، لا أفريقيا، لا الاتحاد السوفيتي لما شافونا في بلد كنت بالخريف لأول مرة بيسمحوا للوفود الإسلامية يزوروا هذيك البلد، استقبلونا بدموع عينهم المسلمين، نساء ورجال وشباب وشابات واختيارية وعجائز بدموع عيونهم يتلمسوا هيك كأن مثل واحد يعني غايب عن أهله 50 سنة واجتمع بمين؟ بأهله. هي الوحدة، وحدة العقيدة، وحدة التربية، وحدة الشعور، وحدة الضمير، وحدة العقيدة. فهذا القرآن بمدة وأجيزة ب50 سنة فتح نصف العالم. هلأ نهر 30 سنة 4 حروب كنا من حالة ونرجع لا وراء. ابني طيب ليش بنقرأ التاريخ بالإعدادي وبالثانوي وبالجامعي وكلية التاريخ وأستاذ جامعة بالتاريخ؟ لحتى نستفيد. ما نستفيد التاريخ، تاريخ العرب والإسلام ما عم ندرسه دراسة العمل والهدى، لأن العلم وحده لا يكفي، العلم بده نفس تتناسب معه، كن نفس كاملة فاضلة. الطبيب يعرف مضار التتون، وإذا شرب تتون هذا حامل علم لكن نفسه ليست نفسية علم، إذا نفسية علم بيقبل حقائق العلم وأحكام العلم، فلما ما بيقبل هذا نفسيته نفسية جاهل، ولذلك لازم يقال له جاهل لأنه أعماله أعمال الجاهل. وإذا الفعال مع المقال وإذا المقال مع الفعال وزنته رجح الفعال وخف كل مقال. فهذا الإيمان، هذه التقوى، هذا الكتاب كتاب الله القرآن هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، آمنوا بالأول بما غاب عن أبصارهم، فلما صدقوا في الإيمان وفي امتثال أوامر القرآن صاروا يرون الغيب وعالم الغيب بعيون قلوبهم. هذا ما يسمى علم اليقين. فأحد الصحابة رأى صحابيا آخر قال له كيف أصبحت؟ قال مؤمنا حقا. قال انظر ما تقول، لأن النبي سأله إن لكل قول حقيقة فما حقيقة إيمانك؟ قال له أصبحت كأني أنظر إلى ربي على عرشه، كأني أنظر إلى عرش ربي بارزا، وكأني أنظر إلى أهل الجنة في نعيمهم يتزاورون، وإلى أهل النار في جحيمهم يحرقون ويعذبون. فالنبي قال عبدا نور الله قلبه بالإيمان، فصار يرى عالم الغيب ما بعين رأسه ولكن بعين قلبه، وهذا اسمه علم اليقين. في الآخرة تنتقل من علم اليقين إلى حق اليقين، فترى الأشياء بعين رأسك وبعين قلبك. فالقرآن لما أنت تشتريه وتطلب البيت وبتطرز له البيت تبعه وبتبوسه، شو بدعى بتبوس؟ عم بتبوس جلد التيس، جلد الغنم. إذا بدك تعظم القرآن طهر قلبك وقدسه بتوبة صادقة وبإرادة حازمة بأنه أنت بدك تصير مؤمنا حقا. فمؤمنا حقا قبل كل شيء الإيمان مجالسة مع الله، يعني بتصير تنزل المخمورية الطين ويدخلوك على قصر الجمهوري أو بقليق وتفوت على وزير، فشلون انت ملوك بكل النجاسات وبدك تجالس رب العالمين؟ هذا مستحيل. الايمان مجالسة دائمة مع الله، في الحديث القدسي الله بيقول أنا جليس من ذكرني. فالذكر جزء من الإسلام، والذكر الله وصف قال يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه. فعندك إرادة لأن التكسير مؤمن يعني جليس الله، يعني تلميذ وأستاذك الله، طالب منتشر إلى مدرسة الله لتتلقى علوم الله عن الله من طريق أولياء الله وأحباب الله وجلساء الله. يا ابني شوف حالك فيك أهل. هلا إذا بدك تنتسب للمدرسة الابتدائية بدك 50 أولا لاحق ما عليه ضد الجدري ومن المختار ومدري إيش ومدري إيش ومدري إيش لحتى إيش يقبلوك، لحتى يعلموك قريب بيت إيش يجيبك. فإذا لحتى تتعلم الفلاح والنجاح والتوفيق والسعادة والنعمة والنعيم والعز والمجد والرفعة والنصر هيك بالحكي هي شغلة هيك بالحكي. فبدك قبل كل شيء إرادة، عندك إرادة لأنه أجيت إلى الجامع قبل ما كان عندكم إرادة. أول أردت إرادة صادقة فإجريكم أطاعتكم وعيونكم دلوكم وفكركم مشآكم وصلت إلى ما تريدون. عندك إرادة صادقة لتكون مؤمن صادق قبل كل شيء. فمعنى الإيمان مجالسة مع الله. إن الله ما بتجالس وانت نجس وانت قذر بسيئاب لا تليق لمجالسة الملوك. ولباس التقوى ذلك خير، بتلبس راحك ذكره محبته مخافته، التوبة من معصيته، التوبة من محبة سواه، التحبب إلى أوليائه، التقرب إلى أصفيائه. الله كان من دعاء النبي اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك، هذا دعاء النبي كان يعلمنا، وحب عمل يقربني إلى حبك. فإذا بعد التوبة بعد الإرادة بعد الصدق بتدور على أحباب الله لأنهم أبوابك إليه ووسيلتك إليه ومعراجك للوصول إلى مرضاته. لأنه ما بصير بلا معلم بلا مرشد بلا مربي بلا مزكي للنفس. مين اللي وصل قلوب الصحابة بحب الله وتقوى الله؟ هو رسول الله، فهو واسطتهم يعني معلمهم مربيهم مرشدهم. فإذا صلك الشيخ المعلم المربي مزكي النفس لحتى يصير من المتقين، كأنه هدى لمين؟ للمتقين. السرماية بدك 5 سنين مع السرماياتية لحتى تصير ايش؟ سرماياتية. اذا بدك تصير خباز 10 سنين وانت ورا بيت النار بالمعجن وتعمل المعاجن على راسك ومن بيت لبيت 10 سنين يؤخذ الناس بتم طول عمره اجير والواحد يصير فران. فبدك تكون مع واحد عارف بالله مع اهل التقوى الحقيقيين لحتى تكتسب منهم التقوى. اباب بدك الابائية، بدك تصير نجار بدك صحبة النجارين، طبيب بصاحب الاطباء في مدارسهم بصير بعدين طبيب. هدى للمتقين. فاذا صحبتهم وانصبغت بصبغتهم وتلقحت روحك بلقاحهم عند ذلك بشوف من القرآن قد حوى القرآن نورا وهدى فعصى القرآن من لا يعقل قل لقوم تركوا نبذوا أحكامه ما لكم مما نبذتم بدلوا. هل تركوا القرآن استبدلوا بما هو أحسن؟ لو صلى الأحسن كان صلى العز أحسن. القرآن وحدهم، اتوحدوا بغير القرآن. انتحلوا مذاهب متعددة، هل توحدوا؟ العروبة والقومية والوطنية والاشتراكية والتقدمية ومدري ايش، لا يزالوا متفرقين. اما بالقرآن توحدوا، فعصى القرآن من لا يعقل. قل لقوم نبذوا احكامه ما لكم مما نبذتم بدلوا، فاسألوا التاريخ عن قرآنكم يوم ضاءت بسناه، يعني بأنواره السبل، يعني الطرق، فكأن الكون أفقا. أنتم لما مشيت على هدي القرآن وكنت من أهل التقوى فصرت أنتم الدنيا كأنها أفق، فكأن الكون أفقا أنتم فيه بدر كامل لا يأكل. فكنت أنتم بدر سماء ذلك الزمان، وكأن الكون فيكم روضة وعلى الأغصان أنتم بلبل. فابني القرآن موجود حبر على الورق، مين اللي بيحوله من حبر على الورق إلى معاني تدركها العقول وإلى همم تنفذها القلوب وإلى إرادات وعزائم تطبقها النفوس المزكاة؟ الله قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. تزكية مين؟ مزكيك مين؟ مربيك مين؟ باني إيمانك وشخصيتك الإسلامية، شخصية التقوى. بالكندجية تقول معلمي فلان، بالطب تقول أستاذي فلان، بالفلاح تقول معلمي فلان. بالإسلام مين بنى شخصيتك وإيمانك القلبي وجعلك من أهل الهدى وجعلك من المؤمنين الذين في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون؟ ما في مطالب. المؤمن لا يتكلم كلاما ولا يعمل عملا ولا يجلس مجلسا ولا يسافر سفرا ولا يأتي بحركة إلا فيها نفع، فيها إنتاج، فيها فوائد. فالله أصف المؤمنين أنهم منزهين عن اللغو. اللغو كل قول أو عمل لا ضرر فيه ولا نفع. فإذا كان أعماله وأقواله حركاته سكناته سهراته روحاته جياته ضرر وليس منها نفع، فأين هو من الإيمان وأين الإيمان منه؟ ليش؟ لأن ما في شيخ، والشيخ ما عندك تجي تقعد بدرسه. لا ابني، المهم قلبك يجلس مع قلبه وروحك تكون مع روحه وميولك تكون مع ميوله وأفكارك تكون مع أفكاره ورغباتك تكون مع رغباته. كان عليه الصلاة والسلام يقول لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه، يعني رغباته ميوله، تبعا لما جئت به، حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده وروحه التي بين جنبيه. هذا الإيمان، هذا من وسائل الإيمان. لا يؤمن، إذا بدك تدخل بالإيمان هاي شروط إيش الدخول. هل يعرف الناس بالله ورسول الله؟ ولم يوصلك إلى رسول الله هو الشيخ. الشيخ هل قلبه متصل، سلسلته متصلة بسلسلة رسول الله، هو حلقة من ذلك الجنزير. كان شيخنا الله قدس روحه يقول إذا كان الواحد مرتبط بالشيخ هو حلقة متصل بذلك الجنزير، فالكهرباء إذا مست أي حلقة الكهرباء تسري في كل الحلقات. ألف لام ميم ذلك الكتاب العظيم المجيد الرفيع المقام، لا ريب فيه بأنه من عند الله. فإذا كان الله كتب لك كتاب، هلأ نحن عندنا مليون كتاب ومع مصلي الفلاح، هن كتاب واحد، لكن الكتاب مين كاتبه؟ مين مألفه؟ مين أوحى به؟ منين إجا؟ كتاب الله، وحي الله، هدي الله، كتاب واحد. قال لكن هدى للمتقين، كان الواحد من البصورة واحدة يصيب مفلح، بآية يصير ناجح. لو ما قرأ القرآن كان قلوب مليانة بنور الله، كان العدو لا يصمد أمام رسول الله فواق ناقة. فواق الناقة إن مقدار حلبة، فتما قالوا الله أكبر وهجموا، وإذا الأعداء أمامهم يهربوا مثل الفراخ الجاج، مثل أفراخ القطر. هلأ وين بمدة وجيزة الواحد بنهار يجي 100,000 دينار. فعاشوا في الصحارى المحرقة. الله من لكم جنان الأرض وزراديسها هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. شيخنا قدس روحه لما اجتمع بالشيخ الشيخ عيسى الكردي، وشيخنا كان عالم، قال له شو أعمالك اليومية؟ قال له أنا عالم وعندي دروس وطلاب علم، حافظ القرآن كل يوم 10 أجزاء. قال له بتترك الكل؟ قال له قرآن؟ قال له قرآن ما بقرأ. شلون لك موفق بيطيع؟ قال لي فاشتغلت بذكر الله ليلا ونهارا. قال لي بعد 40 يوم، قال لي لكن بأثناء 40 يوم قال لي وأنا في بيتي، قال لي كنت أشوف الشيخ هو في بيته، بين البيت إيش 4 كيلومترات. قال إذا عم يأكل عم يشرب، مين في عنده، نايم عم يصلي الضحى، بين 500,000 خيط. فأبي بعد 40 يوم أخبر الشيخ بالأحوال التي حصلت معه. قال الآن أرجع إلى قراءة القرآن، رجيت لأقرأ القرآن المحسن، أرى لا 10 ولا جزء. قال لي صر شوف لي كل حرف نور، قال لي كل حرف يدخل نور في قلبي وفي روحي، ينقلب إلى غذاء يسري في كل وجودي، وينقلب رأسا إلى خلق وإلى صفة وإلى عمل. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. لكن من صار هدى؟ قال لي كنا علماء يا ابني. قال لي لكن والله مثل العوام مثل الجهال. اما بعد الشيخ المسكين، مع ان العلم اخذ شيخنا من 50 عالم، اما العالم بالله العارف بالله، هذا يا ابني هذا كنز السعادة، سعادة الدنيا وسعادة الاخرة. عند ذلك بجعل القرآن يصير بجعله لك هدى وفلاحا ونجاحا وسعادة وتوفيقا ونصرا وسرورا وبجعلك ويرزقه من حيث لا يحتسب. وأنزلنا عليهم بركات من السماء والأرض وينبتكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. بالأول بتآمن إيمان غيبي ما غاب عن نظرك، فإذا بتمشي على دروس الإيمان تنتقل من الإيمان بالغيب عن نظرك إلى الإيمان بما تدركه بصيرتك، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. بتصير عبد نور الله قلبه بالإيمان، النبي قال له عرفت فالزم. بصير عاد يؤمنون بالغيب، بصير لحالك ويقيمون الصلاة، بصير الصلاة لك مدرسة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يصير لك معراج تعرج بها من الرسائل إلى الفضائل، من الجهل إلى حقيقة العلم، من الدناءة إلى السمو وإلى الرفعة، من الشك إلى اليقين. ومما رزقناهم ينفقون، تهون الدنيا عليك، يصير الدنيا ما لها قيمة. لو جبل من ذهب وأنفقته في سبيل الله، شوف كأنك طالعت إيش تبني روحك، تبذل روحك في سبيل الله، تعبك سهرك مصالحك. ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك بالأنبياء وبالرسل وبما أنزل الله من كتب سماوية وبالآخرة هم يوقنون. شوف انتقل بالأول يؤمنون بالغيب، لكن بالاستمرار انتقل إلى إيش؟ إلى علم اليقين وبالآخرة هم يوقنون. بنتقلوا عاد أولئك على هدى من ربهم، بصيروا مع ربهم. كان بالأول يؤمن بالله، صار الآن ومن يؤمن بالله يهدي قلبه إلى إيش؟ يهدي قلبه إلى ربه. كأني أصبحت لعرش ربي بارزا. أنا الله يقول أنا جليس من ذكرني. النبي إذا سافر يقول اللهم أنت الصاحب في السفر. فإذا كان الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال والولد، هذا عاد ينجح لما يخفق، هذا بيفوز لما بيفشل، هذا بينتصر لما بينهزم، هذا بيغتني لما بيفتقر. الفقر كرباج الله يضرب به عباده. الله قال عن اليهود ضربت عليهم الذلة والمسكنة. الذلة قالوا هي تسلط العدو، والمسكنة هي ايش؟ هي الفقر. يعني اذا المغضوب عليهم الله يغضب عليهم بايش؟ بالفقر. والله جعل من اركان الاسلام الغنى، الغنى مع السماحة. الفقير اركان الاسلام قد ايش؟ 5. اما الفقير مضيع ركب منهم عمله قد ايش؟ 4. واذا كما معه مصاري كمان الحج كمان ما بيحسن بحج، روح من 5 كمان واحد تاني قد يصل في اركان الاسلام تبعه؟ 3. اما اذا كان مؤمن حقيقي بكل اركان الاسلام 5 كلهم. فاذا الاسلام يدعون الى الغنى. اتوا الزكاة شو يعني اتوا الزكاة؟ يعني اغتنوا لتؤدوا الزكاة. فاذا الغنى مع السماحة، الغنى مع لا انانية، مع البذل ومشاركة اخوانك المقلين، هذا ركن من اركان الاسلام. هذا معناته الضمان الاجتماعي، المجتمع صار متكافل متضامن. هذا ابني من حيث الحياة الدنيوية البدنية. اما الاسلام من وراء ذلك، وبالآخرة هم يوقنون. فقد يرى نفسه في الجنة، قد يرى نفسه مع الذين انعم الله عليهم. مرة شيخنا لما اشترى بيته بين السورين، اول يوم ثاني يوم رحت لعنده ما استقر بي الجلوس، قال لي هاليوم انا بعد ما صليت الضحى وانا قاعد، قال لي دخل علي نبي الله يحيى، قال لي وهنأني بجواره وبشراء البيت. ما بالنوم ما بالمنام. فكم وكم واحد يزور النبي بيشوف شباك، وفي واحد يشوف النبي هو الله بيجمعه براح النبي. ودليل الشرع النبي ما رأى الأنبياء والرسل ليلة المعراج، ماذا رأى وبأي عين رأى؟ فبهذه العين التي رأى النبي فيها الأنبياء يرى فيها الأولياء كمان أرواح النبي وأرواح إيش؟ الأولياء. فالله عز وجل يرزقنا عاد أن نكون علماء بهذه الآيات، علماء العمل للتطبيق، حتى نصل إلى ثمرات هذه الآيات، فنكون على هدى من ربهم، وأولئك هم المفلحون. أعظم الفلاح أنت جيت لهالدنيا لهدف، هذا الهدف معرفة الله، هذا الهدف أن تنجح في نصر جانب الله على شهواتك وعلى أهواءك وعلى دنياك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تنتصر على نفسك، على شهواتك، على أناميتك، على جهلك، على جاهليتك. إذا انتصرت هذا أول إيش؟ أول الفلاح. فالطريق إلى الفلاح الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وإقامة الصلاة بدك معلم يعلمك إقامة الصلاة، والزكاة بدك معلم يطلع حب الدنيا من قلبك حتى تطالع الزكاة ونافذة ايش الزكاة عند ذلك تكون على هدى من الله وتكون عند ذلك من المفلحين. لا، ما بصير من المفلحين فقط، بصير من يصنع المفلحين، ما بصير من السعداء بل ومن المسعدين، ما من الناجحين ومن المنجحين، ما من الفائزين، كل من يصحبك يفوز بصحبتك وينجح بمجالستك ويربح بمحبتك. فالله يجعلنا هادين مهديين وراشدين ومرشدين وسعداء ومسعدين، ويطهر قلوبنا لأنه لا يمسه إلا المطهرون. إذا بده يمس جلد القرآن بده يكون جلدك طاهر، وإذا بده عقلك يمس معاني القرآن بده يكون عقلك وفكرك طاهر، وإذا قلبك بده يمس روح القرآن بده يكون روحك طاهرة. فالغسل بالميه تهين، أما الله يغسل من قلوبنا ما سوى الله، ويغسل من نفوسنا رذائل الأخلاق والميل إلى معصية الله، وهذا لا يكون إلا بالصحبة، إلا بالهجرة، تهاجر إلى الله ورسوله، إلى أحباب الله، إلى العارفين بالله، تهاجر ما بجسدك إلى القرب من جسدهم وبقلبك إلى القرب من قلبهم، إلى مخالفة قلبهم، إلى أن تفنى في حبهم. كان الواحد من الصحابة حط صدره في المعركة قدام صدر النبي، قل له صدري لصدرك وقاء وروحي لروحك فداء. المرأة بمعركة واحدة تفقد زوجها وابنها وابوها واخوها، لما يجيها خبر قل له يا رسول الله، قل له بخير، فتقول كل مصيبة دون رسول الله جلل. فاللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل صالح يقربنا الى حبك. الله عز وجل اجعل القرآن لنا نورا وهدى، اجعل القرآن ربيع قلوبنا وحياة ارواحنا ونور ايماننا، واجعلنا من اهل القلوب الذاكرة، ويباعدنا عن اهل اللغو وعن اهل الاسم وعن البطالة وعن البطالين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله بل منا هذه التهليلة المباركة وأسأل ثوابها إلى عبد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى روح شيخنا وأستاذنا وقرة أعيننا، ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا وأحبابنا والمسلمين أجمعين. اللهم اجعلنا العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.